يسأل سائل كريم عن أطفال المسلمين هل هم في الجنة أم مع والله نرجو الله عز وجل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما هم عاملون لما قالت عائشة رضي الله عنها دعاميس من دعاميس الجنة فأدعموس من دعاميس الجنة فنكلوا أمرهم إلى الله، لكن نرجو الله عز وجل أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إلحقنا بهم ذريتهم. نعم.